فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم، أي إذا رجع بماشيته إلى المرعى، أي إذا رجع بماشيته من المرعى، قال: حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر، أي كان المرعى بعيدا حتى تأخر على والديه، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت على رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، أي يصيحون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا فيها السماء. الحديث متفق عليه. فهذا الرجل توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، فاستجاب الله دعاءه، وفرج كربته وكربة صاحبيه بسبب أعمالهم الصالحة. وبر الوالدين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد. ومعنى رغم أنفه أي ألصق بالرغام، وهو التراب، وهو كناية عن لحوق الذل والخزي به، لأن من أدرك أبويه في حال كبرهما أو أدرك أحدهما ثم فرط في برهما والإحسان إليهما فقد فوت على نفسه سببًا عظيمًا من أسباب النجاة من النار، فكان حريًّا بالذل والعار ودخول النار عياذًا بالله. وقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وإن كان مشركين، فقال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر الوالدين المسلمين أولى وأولى، إلا أنهما لا يطاعان في معصية الله، لأن حق الله أوجب وأعظم من حقهما. ومهما بالغ الولد في بر والديه والإحسان إليهما، فلن يوفي حقهما إلا أن يجد أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وحمل رجل من أهل اليمن حمل أمه على ظهره وطاف بها حول الكعبة، ثم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد. والبر بالوالدين كما يكون في حياتهما يكون بعد موتهما، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما وإكرام صديقهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ أي من أين لي هذه الدرجة الرفيعة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر